بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقف معكم في هذا الدرس مع آية قيل أنها أرجى آية في كتاب الله، يعني أعظم آية توسع عندك قضية الرجاء في مغفرة الله عز وجل. نسأل الله أن يغفر لنا وإياكم. ويقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال ربي عز وجل مخبرا عن فعله: إن الله لا يغفر. المغفرة أن يشرك به، المغفرة هي الستر، فالله لا يستر ذنب مشرك، وإذا ما ستره حسبه حساب العسير، وإذا حوسب الحساب العسير هلك، لحديث من نوقش الحساب فقد عذب، فما يسترها الله. فحسابنا بين يدي الله على أمرين: إما أن يستقصي ربنا كل شيء وهنا يهلك الإنسان، وإما أن يقول له ربي بعد أن يعرض عليه ذنوبه: سترتها في الدنيا وأنا أغفرها في الآخرة. فالحساب كما يأتيكم في أبواب العقيدة على نوعين: حساب العرض، تعرض الذنوب ثم تغفر دون أن يفضح الإنسان، وحساب المناقشة، يناقش وهذا يهلك. فالله لا يستر من لا يغفر لمن قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما هو الشرك؟ ما هو الشرك؟ ضد التوحيد. ما هو التوحيد؟ إفراد الله بما يختص به، كما يأتيكم في أبواب العقائد. التوحيد هو إفراد الله بما يختص به، هذا الشيء خاص بالله أفرد الله به. بعض الأمور خاصة بالله في توحيد الربوبية أفرده بها، لا خالق إلا الله. بعض الأمور من خصائص الله في توحيد الألوهية يستحق العبادة أفرده بها. بعض الأمور من خصائص الله في توحيد الأسماء والصفات، فهو علام الغيوب أفرده بهذا الوصف. هناك لله خصائص، فالتوحيد أن تفرده بخصائصه. فما هو الشرك؟ أن تجعل لله ندا شريكا في خصائصه. هذا الأمر خاص بالله، فتجعل مع الله شريك فيما يختص بالله، هذا الشرك، سواء في باب الألوهية أو باب الربوبية أو باب الأسماء والصفات. وهذا لا يغفره الله. كيف تجعل فيما يختص الله به له فيه شريك؟ هذا لا يغفر. بل جاء أن من يشرك تحرم عليه الجنة، تحرم عليه الجنة وتجب عليه النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، تحبط أعماله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قالوا: هذه الآية عامة في كل شرك، هل ممكن أحد ممن درس معنا أصول الفقه أو أصول التفسير يقول أين العموم؟ قالوا: هذه الآية عامة في كل شرك. تحتاج واحد عنده أصول فقه مع أصول لغة، ولو درس لباب النحو مع لباب الأصول سيجيب. أين العموم؟ نعم تفضل. أيوة. ثم ها أيوة فإذا كان كذلك أي أحسنت أحسنت. أن يشرك الفعل المضارع يشرك مكون من حدث وزمان. الفعل المضارع يتكون، ما هو الفعل المضارع؟ هو ما دل على حدث في زمن التكلم. فالفعل المضارع فيه حدث، فيه مصدر. ما هو المصدر؟ إن الله لا يغفر، إيش المصدر؟ شركا. إن الله لا يغفر شركا، يشرك فيه شركا وفي المستقبل. إن الله لا يغفر شركا، وشركا نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي فتعم. فالله لا يغفر أي شرك به، سواء كان الشرك إيش؟ في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات، سواء كان شركا أكبر أو أصغر. حتى الأصغر كالرياء ما يغفره الله. اختلف العلماء كما سيأتينا في دروس العقيدة، منهم من قال لا، المراد بهذه الآية الشرك الأكبر، بدليل أن الآيات التي فيها هذا النهي الشديد كلها متعلقة بالشرك الأكبر بالإجماع، فتكون هذه الآية كذلك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار. هذا أكبر الأصغر؟ أكبر الأصغر، ما يحرم الجنة ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أكبر الأصغر؟ أكبر الشرك الأصغر لا يحبط كل العمل. قالوا إذن هذا أيضا إيش؟ أكبر الأصغر؟ أكبر قياسا على نظائرها مثل ما خلنا في أصول التفسير. القول الثاني قالوا لا، الآية عامة ويعمل على عمومها، شرك أكبر أو أصغر. طيب كيف الوعيد الشديد؟ قالوا اصبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به شركا أكبر، فلا يغفر جميع ذنوبك إذا أشركت شرك أكبر، ولا يغفر الشرك الأصغر. ويغفر بقية الذنوب، الشرك الأصغر لا يمكن يغفر بدون توبة، ما دام أشرك تعذب تعذب، وهذه خطورة الشرك يا أخوة. ولا شيء الفرق بينه وبين بقية المعاصي؟ فبقية المعاصي ممكن يغفرها الله، إن لم تتب ممكن الله يغفرها، إن تبت غفرها، لكن إن لم تتب ممكن يغفرها. أما الشرك الأصغر قالوا لا يغفر الشرك الأصغر إن لم تتب، وبالتالي لابد يدخل النار ويعذب بقدره، واضح؟ فقالوا الشرك الأكبر يجعل جميع الذنوب ما تغفر، أما الشرك الأصغر ذنب الشرك الأصغر لا يغفر، لابد يدخل النار، يدخل النار يعذب بقدره، ليس تحت المشيئة. هذا ليس كبقية المعاصي، هذا شرك، لكن بعد ذلك يدخل الجنة لأنه لم يشرك شركا أكبر. فالمسألة على قولين، وهذا يدلكم على خطورة الشرك الأصغر. ما هو الشرك الأصغر وما هو الشرك الخفي وما هو ضابط الأكبر؟ هذا يأتيك في مباحث العقيدة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ما معنى دون هنا؟ دون لها معنيين، سوى وأقل. هل المعنى ويغفر ما سوى ذلك، ولا المعنى ويغفر ما أقل من ذلك، أو كلاهما صحيح؟ ها؟ إيش رأيك؟ ها؟ يغفر ما هو أقل من ذلك أو يغفر ما سوى الشرك. الجواب قال ابن عثيمين رحمه الله معناها يغفر ما هو أقل من ذلك. لماذا؟ لأنك لو قلت ما هو سوى ذلك سيدخل كفر الجحود. واحد جحد الله مش آمن به وأشرك غيره، ما آمن بالله أصلا، كفر الجحود هو سوى الشرك. الكفر غير الشرك، هل يغفر الكفر؟ لا. إذن نقول معنى دون ذلك يعني أقل من ذلك، الشرك وما فوقه لا مثل الكفر، أما ما دونه ما أقل نعم. وضحت؟ إذن مرة أخرى لو قلنا المعنى بمعنى سوى لدخل الكفر، لأن الكفر غير الشرك والكفر لا يغفر، فنقول دون هنا بمعنى أقل، ما أقل من الشرك، أما الكفر مثل الشرك أو زيادة، والكفر يتفاوت، إنما النسيء زيادة في الكفر. إذن دون هنا بمعنى أقل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال المفسرون فيها خوف وطمع، طمع أني أفعل الذنب ربي عز وجل يغفره بالمشيئة فأنا أطمع في مشيئته، وخوف قد تكون ليست ممن يشاء. فهذه الآية حقيقة فيها رجاء وفيها خوف، فالله ما دون الشرك يغفره، إذن أفرح، لكن لمن يشاء إذن أخاف، قد أكون أنا ممن لم يشاء الله لهم المغفرة، فليس فيها تساهل، بل ما زال التخويف موجود، لكن من فعل يبقى له طمع، بمعنى أن من لم يفعل المعصية لا يفعل. لماذا؟ لأنه قد ما يشاء الله لك أنت، ومن فعلها نقول لا تقنط. لماذا؟ لأنه في مجال أن الله يغفرها بمشيئته سبحانه. حقيقة هذه الآية من الآيات التي وقف عندها أصحاب العقائد وقفة طويلة، والخلاف بين أصحاب المذاهب العقدية كان في المؤمن العاصي يدخل الجنة ولا النار ولا تحت المشيئة. المؤمن العاصي هل هو في الجنة أو في النار؟ المؤمن العاصي غير التائب. إذا كان مؤمن لم يعصي الله أبدا، مؤمن محسن لم يفعل كبيرة، فهذا في الجنة ما اختلفوا فيه. وإذا كان كافر لم يؤمن فهذا مخلد في النار، لم يختلفوا فيه. اختلفوا في من؟ مؤمن لكن وقع في معصية، هذا في الجنة أم في النار؟ قال المرجئة وهم الذين وسعوا آيات الرجاء وجعلوها تغلب آيات الخوف، هنا آيات الوعيد، ماذا قال؟ قالوا المؤمن العاصي وإن لم يتب ولو فعل كبيرة في الجنة جزما، ما يدخل النار إلا الكافر فقط، فجعلوا كل آيات الوعيد في من؟ في الكافر. أما مؤمن وفعل كبيرة ولم يتب لا يمكن يدخل النار، ما يدخل أصلا. لماذا؟ غلبوا آية لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، هذا مؤمن إذا ما يصلها. الله يقول لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، هذا آمن وصدق. قالوا إذا ما يدخل المؤمن ولو عاصي ولو فعل كبائر ولو لم يتب، ما يدخل النار، ما يصل النار إلا الأشقى. القول الثاني قول وعيدية كالمعتزلة والخوارج الذين غلبوا آيات الخوف، فقالوا المؤمن العاصي الذي فعل كبيرة ولم يتب هذا في النار خالد مخلد ولا يخرج، خالد في النار. انظر هؤلاء ما يدخل، هؤلاء قالوا ما يخرج. لماذا؟ غلبوا آيات الوعيد فجعلوها في العصاة سواء مؤمنين أو كافرين، أولئك قالوا آيات الوعيد في الكافرين، أما آيات الرجاء في المؤمنين محسن أو عاصي. هؤلاء قالوا لا لا لا لا، آيات الرجاء في المؤمن المحسن، أما آيات الوعيد في العاصي سواء كافر أو مؤمن. ليش؟ غلبوا آية ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم، قال أي عاصي نار جهنم، مؤمن كافر ما دام فعل كبيرة. واضح؟ العراق شديد هنا. طيب في آيات فيها رجاء، في آيات فيها وعيد، في مكان خلاف، هل نغلب آيات الرجاء أو آيات الوعيد؟ نقول لا نغلب آيات الرجاء ولا آيات الوعيد، نقول هو تحت المشيئة. والفصل عندنا أهل السنة هو هذه الآية ويغفر ما دون ذلك، أي دون الكفر والشرك المعاصي لمن يشاء، فنقول ليس في الجنة وليس في النار، هو تحت المشيئة، فإن شاء الله أدخله النار بذنوبه ثم خرج بإيمانه وتوحيده، وإن شاء ربي غفر له دون أن يدخله النار. إذن محل الخلاف هو من؟ المؤمن العاصي الذي ما تاب، هل هو في الجنة أو في النار؟ نقول الصحيح أنه تحت المشيئة، وهذه مسألة يعني من المسائل الشائكة حقيقة. طيب كيف نرد على الآيات اللي استدلوا بها؟ نقول من يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم، أي أنه يدخلها ويمكث فيها مكثا طويلا لكن ما يخلد إلى الأبد، له نار جهنم يدخلها، والخلود بمعنى مكث الطويل. طيب لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، نقول معناها هنا لا يخلد إلا الأشقى الذي كذب وتولى، فيحمل دخول النار، يحمل أن له النار أي له الدخول، العاصي قد يدخل، ويحمل أن ليس له النار أي ليس له الخلود، لا يصلاها إلا الأشقى أي لا يخلد فيها إلا الأشقى الذي كذب، فإن له نار جهنم أي فإن له دخول نار جهنم، بدليل أن آية المشيئة فصلت فذكرت أنه تحت المشيئة. طيب أنتم كما أجبتم على آيات المبتدعة قد يكونوا أجابوا على آياتكم، نقول هذه آية يصعب عليهم أن يجيبوا عليها، وذلك الأدلة المحكمة مع أهل السنة. كيف أجابوا عليها؟ أجابوا عليها بأجوبة لا تقبل، تخالف السياق، فتكون إجابتهم مردودة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال المعتزلة لمن يشاء أن يتوب، أما من لما تاب هذا في النار، في النار عاصي ما تاب في النار، في النار خالد مخلد ما يخرج. طيب لمن يشاء؟ قالوا لمن يشاء أن يتوب. نقول هذا ما يستقيم. لماذا؟ من يرد عليهم؟ من آتاه الله قوة في المحجة يرد عليهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ممن تاب، لمن يشاء له التوبة. إيش الرد؟ أحسنت. إن الله لا يغفر أن يشرك به. إيش معنى؟ قلنا حتى المشرك تغفر له بالتوبة، فلماذا فقط معلق بما هو دون؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن يتوب. نقول حتى من يشاء أن يشرك أن يتوب من الشرك سيغفر له الله. مشرك تاب يغفر الله له. كم من صحابي كان مشركا وتاب. فكونك تقول لا هذا ما دون الشرك هو اللي يغفر بالتوبة، نقول حتى الشرك يغفر بالتوبة. إذن إيش فائدة التقسيم؟ أن هذا غير هذا، الشرك غير ما دونه، إيش فائدة التقسيم إذا كله يغفر بالتوبة؟ بطل مورد التقسيم. واضح الجواب؟ طيب ماذا قال المرجئة؟ قالوا لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن يؤمن. فمن شاء الله أن يؤمن المؤمن يغفر له كل معصية، ما يدخل النار أبدا ما دام الله يشاء أن يؤمن، فإنه يغفر له كل معصية لا يدخل النار. نقولها نفس الإشكال، ومن يشرك ويشاء الله له أن يؤمن يغفر له، إيش الفرق؟ لماذا قال الشرك لا ما يغفر، ما دون الشرك يغفر بالمشيئة؟ إذا كانت المشيئة هي الإيمان حتى الشرك يغفر بالإيمان، إذن ليس بينهما فرق، فلماذا جاء التقسيم؟ ولذلك كانت عقيدة السنة محكمة، وهذه مسألة من مسائل التي تحتاج إلى فهم جيد من مسائل الاعتقاد تأتينا في الكتب المتقدمة، لكن لعلنا حاولنا أن نوضحها، فدلت هذه الآية أن الشرك لا يغفر أبدا، أما ما أقل من الشرك فإنه تحت المشيئة. فلو سئلت ما حكم المؤمن العاصي فاعل كبيرة الذي ما تاب؟ نقول تحت المشيئة، إن شاء الله دخل وخرج بإيمانه، وإن شاء الله لم يدخل. ومشيئة الله قد تكون بسبب كالحسنات الماحية وفقه الله لحسنات ومحى الذنب، كالمصائب المكفرة ابتلاه الله بمصائب غفر الذنب، كدعاء وشفاعة المؤمنين يسر الله أن يدعو له المؤمنون فيغفر له الذنب، وقد تكون ابتداء ما فعل شيء سبب للمغفرة، لكن الله من عليه بمشيئته فغفر له دون سبب منه. قال سبحانه ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فجعل الشرك فرية. ما هي الفرية؟ الفرية هي في اللغة يقولون فر الجلد، أي قطعه لأجل الخرز والإصلاح، تأتي للجلد فتخزق خزق وتضع فيه الفتلة والخرز وتصلحه، هذا يسمى فري، قطع الجلد لأجل الخرز والإصلاح، هذا في أصله. وأما في المعنى المراد هنا فالفرية هي أشد مراتب الكذب، كذب درجات أشده الفرية، وهو اختلاق الكذب، يعني الإنسان قد ينقل الكذب فيكذب، ولكن المفتري هو الذي يختلق الكذب. قال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، استعظمه ربي عز وجل لعظيم كونه يجلب الإثم. وما وجه أن الشرك إثم عظيم؟ وفي آية أخرى: إن الشرك لظلم عظيم. ما وجه ذلك؟ لأنه اعتدى على حق الله عز وجل، فكان أعظم الظلم وأعظم الإثم لما تؤذي إنسان تعتدي على حق مخلوق إثم، لكن لما تعتدي على حق خالق هذا إثم إيش؟ إثم عظيم. ففيه التحذير العظيم من الشرك والتخويف العظيم منه، وأن المشرك لا يستطيع يأتي بالحجة، وأن المشرك يختلق الشبهة. يعني ليس هناك في القرآن شيء يشتبه عليه فيوقعه في الشرك، وإنما هو الذي يختلقه ويكذب. لكن ما تناظر مبتدأ يعني تستعجب من كذبتي، ناظرنا واحد من المبتدع فقلنا لهم: هم أصلا نفسكم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إيش قال؟ قال: أي وهم يقولون هذا كذبا وهم لا يعتقدونه، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقولونها باللسان لكن هم ما يعتقدونها. هذه أول من افتراها رجل متأخرين من القبورية. كيف كذب؟ يعني الله يخبرنا أنهم كانوا يكذبون في قولهم، هم يقولون ما نعبدهم إلا، هذا أقوى أساليب الحصر، النفي والإثبات. تقول: لا، هم ليست هذه العلة. طب ليش قالوا؟ قالوها هكذا مجرد كذب، ليست لا يعتقدونها أنهم يعبدونهم للتقرب إلى الله. شوف كيف يعني افتراء الكذب، ما تسمع أحد قبله قالها من المفسرين. فلما قلنا له: طيب بينه وبينك كتب التفسير، اذهب ابحث عن أي مفسر قال هذا الكلام اللي قلته، وانتهت المناظرة هنا. عجز، ما في أحد قال، بل قبل هذا قال: أي مفسر يقول هذا؟ قلنا: هات ابن كثير. أتينا بتفسير ابن كثير ففتحنا، فإذا بابن كثير يقول: وهذه شبهة الشرك في قديم الزمان وحديثه. ابن كثير مات قبل محمد عبد الوهاب بسبعمائة سنة أو بخمسمائة سنة. وشي يلا نمهلك أسبوعا، ابحث عن أي مفسر قال هذا التفسير اللي قلته. فلم يجد، لأنه أصلا إيش؟ اختلق الشبهة. ما في شبهة أصلا، ما في حديثة معه، هو افتراها. ولذلك أي مشرك لن يجد على الشرك دليلا من الكتاب والسنة. الكتاب والسنة كله في التوحيد، كما قال ابن القيم: القرآن كله في التوحيد. فكيف تزعم أن في القرآن ما يؤيد الشرك وهو أتى لينقض الشرك؟ فيكون هذا من الاختلاق. وفي سياق هذه الآية فائدة، ما هي الآيات؟ جاءت في سياق الكلام على ماذا؟ ماذا قبلها؟ ماذا بعدها؟ هذه الآية في الكلام على من قبلها؟ وبعدها جاءت في سياق الكلام على اليهود، كما أخذنا في الدرس الماضي وسيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله في الكلام. فدلت على أن اليهود موصوفون بالشرك، فاليهود يوصفون بأنهم مشركون، حتى الشرك يقع حتى في من انتسب إلى نبي، ليس فقط في الوثنيين عباد الأوثان، بل حتى في من انتسب إلى نبي قد يقع في الشرك. فقولهم نحن نقول لا إله إلا الله ونحن ننتسب للرسول ونصلي على الرسول ألف مرة، نقول ما يكفي أن يمنعك من الوقوع في الشرك. نحن لا نعبد الوثن الشرك فقط، من عبد الوثن من قال؟ هؤلاء اليهود وهم على ما هم عليه من الإيمان بالله والإيمان بالرسول الذي أرسل إليهم، لكنهم مشركون. ففيها رد واضح في هذه المسألة. ومن جميل ذكاء طالب العلم أن ينتزع استدلاله بقوة من الدليل الشرعي. هذا فهم يؤتيه الله من يشاء من عباده. فنسأل الله أن يفتح علينا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن زكى قوله وعمله وليس ممن زكى نفسه دون تزكية قول أو عمل، كما في الآية التي ستأتينا من فعل اليهود. والله تعالى أعلم.